قل أي شيء أكبر شهادة؟ قالون واندرج معه من اندرج. قل أي شيء أكبر شهادة؟ خلاد بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ حمزة بالسكت على شيء وفتح تاء التأنيث. الفتح فقط هنا لحمزة على سكت شيء لوجود المفصول. قل أي. قل أي شيء أكبر شهادة؟ حمزة بتوسط شيء والوقف بفتح تاء التأنيث. قل أي شيء أكبر شهادة؟ الأزرق بالنقل وتوسط شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ الأزرق بمد شيء والنقل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ الأصفهاني بالنقل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيء واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل أي شيء أكبر شهادة؟ حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. قل أي شيء أكبر شهادة؟ حمزة بالسكت على المفصول وتوسط شيء والوقف بفتح تاء التأنيث فقط. قل الله شهيد بيني وبينكم. الجميع. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قالون واندرج معه من اندرج. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الأزرق بترقيق الراء. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ابن ذكوان بالسكت على الموصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الأزرق بتوسط ومد البدل. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قالوا بتسهيل الهمز الثانية مع الإدخال وقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ قالوا بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرِي قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ أبو عمرو بتسهيل الهمز الثانية مع الإدخال وقصر المنفصل والإمالة أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرِي قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ أبو عمرو بتوسط المنفصل أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ قارون بصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية مع الإدخال وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر على وجه تحقيق بريء قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أبو جعفر على الوجه السابق بالإدغام أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ تشركون الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وأوجه العارض مع تسهيل الهمز الثانية بدون إدخال أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الأصبهاني بقصر وتوسط منفصل أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون. الأزرق بمد البدل والعارض. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. رويس بالتسهيل مع عدم الإدخال وقصر وتوسط المنفصل. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هشام بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هشام بتحقيق الهمزتين بدون إدخال وتوسط المنفصل واندرج معه ابن ذكوان وعاصم ورويس من طريق أبي الطيب وروح. عن هشام: أئنكم على قصره أمضد مثل ذي الكسر المسجلة. معنى هذا أن هشام له أوجه في هذه الكلمة الإدخال على قصر المنفصل فقط، أما على توسط المنفصل الإدخال وعدمه. أئنكم لتشهدون أن مع الله تشركون. النقاش بالإشباع: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. حفص بقصر المنفصل، واندرج معه روح. ويمتنع هذا الوجه لرويس على القصر، ويأتي على توسط المنفصل فقط. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. السوري عن ابن ذكوان، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلاد على الوجه السابق بالغنة: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة، واندرج معه إبليس: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: قل إنما هو إله واحد خلاد على الوجه السابق بالغنة. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلاد بالسكت على المد المنفصل والمفصول. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل.